السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولنعلم أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجب على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، فقد قال فداه أبي أمي وصلى الله عليه ألف وسلم، قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة عن السلف الصالح 300 فما فوق، أقل من 300 مرة ما كثرت، ما أتيت بالكثرة أبدا. هذا. وإذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم ولو تكررت 100 مرة. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس فيقول: آمين آمين آمين. فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقل آمين آمين. من سمع اسم النبي محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول وتكبر ولم يصلي، والله ليذله الله ويرغم أنفه في الدنيا قبل الآخرة. وهذه كتب الحديث صحاحها ومسانيدها، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون يكتبون صلعما إذا ذكروه، بعضهم يكتفي بالصاد فقط، وقلدهم جهالنا، ولا ينبغي أبدا إلا أن نكتب صلى الله عليه وسلم كما نقولها نكتبها. ونحن ما زلنا مع البخاري في أبواب النكاح. قال: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. لا تسمح المرأة أن يدخل رجل في بيتها إلا بعد إذن زوجها بذلك، فإن لم يأذن فلا لا. ثم قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يودى إليه شطره. أولا قوله لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، هذا مأمور معلوم معروف. المراد من الصيام صيام التطوع والنافلة لا ما فرض الله. إذا أرادت المؤمنة وزوجها غير مسافر في بيتها أن تصوم تقول: أنا غدا إن شاء الله نصوم، تسمح لي؟ يقول: صومي. قال: لا لا تصوم. ثانيا لا يسمح الإسلام للمرأة أن تأذن لمن يدخل في بيتها إلا إذا أذن زوجها بذلك. ثالثا وما أنفقت المؤمنة من بيتها نفقة مما هو من حقها طعام أو شراب أو لباس فإن لزوجها نصف ذلك، هي أنفقت نفقة مما بين يديها مأذون لها فيها، تصدقت بصدقة، الزوج له النصف لأنه هو الذي أعطى هذا. ثم قال الشيخ: باب. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمت على باب الجنة فكان عامة من يدخلها المساكين. أين المساكين؟ نقول لهم: أبشروا إذا استقمتم على منهج الحق، عبدتم الله واتقيتموه ثم ابتلاكم بالفقر والحاجة، أبشروا في أنكم أول من يدخل الجنة. أما مسكين ويسق ويكذب ويفجر لا خير في مسكنته، ما أراد الرسول هذا. قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب المال محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار فأدخلوها. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، يا ويلهن. فليبلغ هذا، بلغوهن ولن يسمعنا. لماذا؟ لقلة عبادتهن، لقلة طاعتهن، لانشغالهن بالملاذ والمساوي، لانشغالهن بالدنيا وأوساخها. فإذا عامة من دخلها النساء لأن نفوسهن ما زكت ولا طابت ولا طهرت. وقال الشيخ: باب كفران العشير، وهو الزوج، وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا المصري شيخ البخاري، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم الفقيه العمري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكسوف، فصلى رسول صلى الله عليه وسلم والناس معه كالجمعة والعيد، فقام قياما طويلا نحو من صورة البقرة، كأنه قرأ صورة البقرة في الطول، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. تمت الصلاة وقد تجلت الشمس أي ظهرت وبانت، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. إذ قال بعض الصحابة خسف الشمس لأن إبراهيم ابن الرسول مات فأبطل هذه النظرية، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذاك فاذكروا الله. إذا رأيتم هذه الظاهرة عليكم بذكر الله ومن ذلك الصلاة. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا وأنت تصلي، ثم رأيناك تكعكعت ورجعت إلى الوراء. فقال إني رأيت الجنة ثم أوتيت، إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا أي من عنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولكن حرمنا لأننا لست أهل بذلك. قال ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أبدا، ورأيت أكثر أهلها النساء. من القائل هذا؟ الحكيم العليم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله لما يكون النساء أكثر أهل النار؟ قال يكفرن، قال بكفرهن. قيل يكفرون بالله؟ قال لا، يكفرون العشيرة الزوج، ما يعترفن له بما له عليه من حقوق، يكفرون العشير ويكفرون الإحسان، تحسن إليها تحسن ما تعترف لك أنك أحسنت. من القائل؟ ما هو فيلسوف أوروبي، الرسول صلى الله عليه وسلم، والله كما قال. ويكفون الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، والله هكذا يقول ما رأيت منك خيرا قط. فلهذا يجب أن نعلم المؤمنات وأن يتعلمن الفقه والدين حتى يخرجن من هذه الظلمة والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا عثمان ابن الهيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هكذا قال الشيخ باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمر ابن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ هذا عبد الله بن عمر. يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول. أي نعم. قال فلا تفعل، صوم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا، فكيف لا تنام؟ هنيئا للمؤمنات المتزوجة، لها حق على الزوج. نعم يجب أن يسقيها، يطعمها، يداويها، يلبسها، يكسوها، ومع هذا إذا رأت أدنى شيء ما رأيت خيرا أبدا. هذه الفطرة طبيعة. قال الشيخ باب المرأة راعية في بيت زوجها، المرأة ترعى بيت زوجها كراعي الغنم. قال حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعي على أهل بيت زوجها وولده، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. سمعتم؟ ما منا أحد لا وراعي، يرعى دينه، عقله، ومرؤته، أزواجه، أولاده، إخوانه، وهكذا. أعيد الحديث الشريف من جديد. قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة، والأمير راعي الذي يحكم البلاد راعي يجب أن يرعى، والرجل راعي على أهل بيته، أولاده وبناته وطعامه وكل ما فيه، والمرأة راعي على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال الشيخ باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلا أي حلف آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، حلف بالله لا يدخل عليهن شهر ولا يجلس يبيت في عرشهن شهرا، وقعد في مشربته مكان خاص عند بيته له، فنزل لتسع وعشرين يوم، فقيل يا رسول الله إنك آليت شهرا حلفت شهرا، قال إن الشهر تسع وعشرون يوما كما تقدم. وقال الشيخ باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كيف هجرهن، فاسمعوا. قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، هو في المشروبة، ويذكر على عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهجر إلا في البيت. على كل حال هذه المسألة خلافية، يهجر الإنسان امرأته في الغرفة ما يبيت معها لا بأس، يهجرها في فراشها لا ينام في فراشها، يهجر ويعطيها ظهر ولا يلتفت إليها، كل هذا هجر في البيت. قال هجرة نفس النساء في غير بيوتهن، ويذكر عن معاوية بن حميدة ورفعه رفع الحديث ولا تهجر إلا في البيت. نعم. حدثنا أبو عاصم عن أبي جريج حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله ابن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته، أم سلمة ذي أمنا زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض نساء شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راع عليهن فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو يعفور قال حدثنا قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها كل ما عند أهلها أبوها أمه أخوها أمها. قال فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجيبه أحد ثم سلم فلم يجيبه أحد ثم سلم فلم يجيبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه. وقال الشيخ باب ما يكره من ضرب النساء. باب ما يكره من ضرب النساء. المرأة تضرب بإذن الله ولكن تضرب بأدب واحترام ما هو كما يضرب العبد والعياذ بالله. ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح. وحدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامع في آخر النهار. يجلدها كما يجلد ثم يجامع عيب هذا عليه. يضرب ضرب خفيف هذا هو أما بالعصا والجريدة وإلى ما إلى ذلك هكذا يقول. فقال نعم ثم عن أبي عن عبد الله بن زمع عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر النهار. أساء إساءة واضحة. ثم قال الشيخ باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. نعم إذا الزوج أمر أن تشرب الخمر ما تشرب أمر أن تدخن تدخن أمر أن تكشف وجهها تكشف لا لا لا لا لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله ورسوله. قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو بن مسلم عن أبي صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها يسقط فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال لا إنه قد لعن الموصلات. ما هذا مرة ثانية هذه مؤمنة زوجت ابنتها وسقط شعر البنت قال زوجها ناتيك بشعر تلصقينه في رأسك فرفعت القضية إلى الرسول فقال إن زوجي إن فقالت إن زوجها أمرني أن أصيل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات للشعر. وهذا دليل لا تعصي لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله. هو زوجها أراد أن يلصق الشعر قال لها الرسول لا فلم تفعل. باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النشوز التكبر والإعراض عدم القبول عليها. قال حدثنا ابن سلام أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ما يستكثر من الخير فيريد طلاق ما وجد فيه خير أن يطلقها ويتزوج غيرها تقول له لا لا أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة في المبيت بالليل والجماع. فذاك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا والصلح خير. رجل كره المرأة ما استكثرها ما انتفعت به، قالت له تزوج واتركني في البيت وليس عليك نفقتي أيضا، إذا قبل هذا جاز ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل نذر أن يصوم شهرا، فهل يكفيه 29 يوما؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا نذر لله أن يصوم شهرا وجاء الشهر ناقصا 29 يوما، هل يكفي ذلك؟ يكفي. ما كنا مع رسول الله الآن؟ الشهر 29 يوما و30. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: الصلاة في مساجد مكة هل تعدل 100,000 أم لا؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة في مساجد مكة المكرمة تعد ب100,000 صلاة أما المسجد الحرام فقط؟ القول أنها في كل مسجد موجود، لكن الصحيح الصواب الحق أنها لا تكون ب100,000 إلا في المسجد الحرام فقط. نظير هذا المسجد النبوي، لن تكون ب1,000 صلاة أبدا المساجد إلا المسجد النبوي، والحديث الشريف يدل على هذا باللفظ، صلاة إلا المسجد الحرام، ما قال إلا المسجد في الحرم، إلا المسجد الحرام فقط ب100,000. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: طلب من زوجته أن تلبس العباءة التي على الرأس وتضع القفاز فأبت، ماذا يعمل معه؟ سائل كريم يقول: أمر امرأته أن تلبس العباءة وتصل نفسها فأبت، فماذا عليه؟ عليه أن يؤدبها، إن شاء ضربها ضربا خفيا، إن شاء هجرها في الفراش، إن شاء تركها 3 أيام لا يكلمها. لا بد من تأديبها، يجب أن تطيعه كما يحرم عليه أن تطيع الزوج في المعصية، يحرم عليه أن يطيعها في المعصية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كم نصاب الزكاة في الريال السعودي؟ سائل يقول: كم نصاب الزكاة في الريال السعودي؟ أكثر من 2,500، 2,500 فما فوق، أقل لا زكاة فيها. ومن أراد أن يعرف ذلك يشغل أهل الذهب، 70 جرام كم تساوي؟ القيمة اللي يقولها تساوي هي النصاب. هذا السائل يقول: ما حكم زواج المسيار؟ سائل يقول: ما حكم زواج المسيار؟ ما المسيار هذا؟ ما بلغنا ولا عرفناه في كتب الفقه أبدا، هذه بدعة جديدة. ما هي؟ هي بارك الله فيك أنه الرجل المرأة تريد من تتزوج ولكن ما تجد رجلا، فتتفق مع رجل يتزوجها على أنه متى ما جاءها وقت يأتي، أي وقت يأتي، لا ليس لها وقت معين، كأنها يعني تنزله أو تسامحه عن العدل والمبيت والنفق. المعاقب يقول: المرأة تقول للرجل أتزوجك ولا أقلك ولا أزعجك، أنا في بيتي بيت أهلي، وأنت تأتيني في الأسبوع مرة في الشهر مرة للجماع، وأنا راضية بهذا، هذا هو نكاح المسيار. هل يقع هذا؟ قد يقع إذا عقد عليها عقدا شرعيا وكانت الوليمة السنة، وبعد ذلك اتفقوا على هذا وأصبح لا يأتي إلا يوم أو يومين في الأسبوع أو في الشهر باتفاق معهما لا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق أو اتباع الجنائز؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، أن أصلي الصبح وأجلس في مصلايا أذكر الله حتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين فيكون ذلك كأجر حجي وعمر لي، أو إذا صليت الصبح أخرج مع الجنائز وأتابع الجنائز حتى أدفن، أيهما أفضل؟ أقول كلاهما فاضل وأفضل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هذه المرأة تقول: كثرة التبذل بين النساء، فما هي حدود اللباس التي تظهره المرأة أمام إخواتها؟ سائلة تقول: ما هو اللباس الذي يجوز للمؤمن أن تلبسه في بيتها مع زوجها وأولاده وأخواته وعماتها؟ اللباس الذي يستر جسمها، لا بأس أن تكشف عن وجهها وعنقها وذراعيها في بيتها لا حرج، لكن اللباس المشروع إذا خرجت أو دخل أجنبي يجب أن تكون مستورة كاملة لا يرى منها شيء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هو جاء المدينة وصلى في مسجد قباء، هل يجوز له أن يصلي ركعتين لأبيه وأمه في مسجد قباء؟ سائل كريم يقول: توضأت تطهرت في بيتي أو منزلي وأتيت مسجد قباء على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت ركعتين فكان لي كأجر عمر، هل يجوز لي أن أصلي ركعتين لأمي ركعتين لأبي، وهل يصلى لميت ركعتين لأمي؟ صلي لله ما استطعت أن تصلي، واسأل لوالديك مغفرة الله ورحمته، ما تقول صلي لأبي ركعتين، لا تصلي إلا لله. فإذا صليت ركعتين ادعو الله لأبيك أمك، ما تقول أنا صليت لأبي أو لأمي، صلي لله تعالى ما شئت أن تصلي، فإذا فرغت فادعو لأبيك أمك أو لمن أردت أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، ما في إلا أن يغفر له ويدخله الجنة، لا دينار ولا درهم. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يسافر ويترك زوجته لمدة عام، هل هذا يجوز شرعا أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت المسلم يسافر ويترك زوجته وهو غائب عنها مدة سنة، ما الحكم؟ إذا رضيت له ذلك ولا حرج عام وأكثر، ما رضيت ما له حق إلا 4 أشهر، لا يبالي ترضى وتسقط، انتهت 4 أشهر يجب أن يطلق أو يحضر، قبل 4 أشهر لا قيمة لها، ما حضر لا بأس. والآية من سورة البقرة، من يذكر الآية؟ للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، الذي يحلف على مرأة والله ما أجامعك، لا الحق 4 أشهر لا يجامع، تجاوزت 4 أشهر طلقها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: ما حكم لبس الشعر الذي يسمى الباروكة للنساء؟ سمعتم الباروكة الآن، ما كنا في الحديث ولا لا؟ ما قالت المرأة للرسول: زوج ابنتي يطلب منها أن تلصق شعر برأسها، قال: لعن الله الغاصر المتوصل، لا يحل لا يحل لا يحل. وإليكم الحديث الصحيح، سيأتي زمان لا تقوم الساعة حتى يكون من أمة رجال ونساء على رؤوسهن كأسمة البخت العجاف، أعيد الحديث بالتأمل، سيكون من أمة رجال يركبون على السروج ينزلون بها على أبواب المساجد، نساءهن كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت الحجاب، إلعنهن فإنهن ملعونات. فلا ما اسمه هذه، لا باروكة ولا مبروكة. جزاكم الله خيرا. هذا يعقب عليكم يا شيخ، هنيئا له. يقول: أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، فرأى عنقودا من العنب فكاد يأخذه، فقلت نحن السبب. بهلول يقول: يا شيخ، قد أخبرتنا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المحراب فتحت له باب الجنة، كاد يمد يديه يأخذ العنب، أغلق باب الجنة كالتلفاز، جاءت النار فرجع إلى الوراء. قال: لما تقول ما أخذ العنب لأجل كنا؟ لو أخذ العنب ما كفر واحد والكل في الجنة، والنار لماذا خلقها الله؟ فلهذا لا بد من الباء والفاج والمؤمن والكافر. قدر الله، قدر معلوم، قدر الله أنه لم يأتي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: راتبه في البنك، والبنك قال له نشتري سيارة ونأخذ من راتبك، هل يجوز ذلك؟ سائل كريم يقول: مؤمن راتبه في البنك الربوي، وقاله صاحب البنك نشتري لك سيارة ونأخذ من راتبك. الجواب: إذا كان البنك ربويا لا يحل أبدا إبقاء النقود فيه، ولا الاتصال بهم، ولا الأخذ معهم بحال من الأحوال. وإن كان البنك ليس بربوي، كان مصرف إسلامي، لا حرج ولا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل بارك الله فيكم يقول أنه كان في جيبه الجوال فرن الجرس، يعني وصوت الجوال، فقاله شخص بجواري: لا وفقك الله، لا لا وفقك الله، فهل يجوز هذا أم لا؟ يدعو عليه. سائل يقول: في جيبي جوال فصاح وجرس، فكان عن يميني قال: لا وفقك الله، هل يجوز أن يقول هذا؟ ما ينبغي، كان يقول أغلقه لا تحمله، ما ويدعو عليه بالدعاء، هذا يتنافى مع حسن الخلق. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: هو يقول بين لنا الثوب، لأن بعض الناس يسدلون ثيابهم تحت الكعبين، فبين لنا السترة في هذه الثياب. السترة وقع عامة، قلنا ثوب، مشلح، بنطلون، كذا، أي شيء نلبسه نحن المسلمين لا ينزل على الكعبين أبدا، دائما فوقها. إلا النساء فنعم يجرون في الأرض الرداء. أي شيء يلبسه المؤمن ينبغي أن لا يصل تحت قدميه أبدا، إلى كعبيه فقط، هذه السنة. ومن فعل ذلك كبرا فهو في النار، بين هذا الصلاة. خيل وكبر هو في النار والعياذ بالله، لا خيل ولا كبر، جهل فقط، هو آثم، ينبغي أن يتوب إلى الله. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تقول: أفطرت 20 يوما من رمضان، ولكن أخرت القضاء لعدة سنوات، فهل يكون عليها مع القضاء إطعام؟ نعم، مؤمنة عليها الصيام 10 أو 20 يوم من رمضان، ومضت سنة والثانية والثالثة ما صامت وأرادت أن تصوم، قلنا لها: صومي وأطعمي مع كل يوم مسكينا كيلو تمر أو رز أو دقيق مع كل يوم، 20 يوم 20 كيلو، وهكذا. جزاكم الله خيرا. هذه أيضا امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم أقراص الحبوب حتى تمنع الدورة في شهر رمضان؟ سائلة تقول: هل يجوز للمؤمنة أن تستعمل حبوبا تمنع الحيض حتى لا تفطر في رمضان أو حتى تكمل حجها؟ يجوز، لا بأس، لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هو مريض في حالة مرض مسلم، هل التداوي ينافي التوكل أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت مسلما مريضا واشتد مرضه، هل يجوز له أن يتداوى وإلا التداوي يخالف التوكل على الله؟ بين لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: تداووا عباد الله، فإنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فأذن لنا في التداوي. ومن أراد أن يتوكل التوكل الكافي، هل قلبه كذلك؟ هل عبادته والاستقامته؟ إن كان من الربانيين الصالحين قال: من يتداوى له ذلك. لكن أين أولئك؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تخبيب المرأة على زوجها؟ تخبيب المرأة على زوجها يعني تحريضها حتى يطلقها. سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل على تطليقها من زوجها بوسائل؟ إذا ضاقت بها الزوجة أو الحياة في الزوج وما استطاعت، تطالب بالخلع: لا تخون ولا تغش ولا تخدع، طلقني وخذ المال مني كذا وكذا، أقله مهر الزواج، لا الحق في ذلك. كما أن الزوج إذا ما استراح مع الزوجة ما اطمأنت نفسه كذا، له أن يطلقها، هذا هو الطلاق الشرعي. أما بالطلاق عليه الطلاق بالحرام هذا من عمل الجهال. مرة ثانية: عباد الله، أيما مؤمن ما سعد مع زوجته، ما طابت نفسه، ما طهرت، إذن فماذا يصنع؟ يأتي باثنين إلى بيته ويقول: أشهدكما أني طلقت فلانا أو أم فلان، وابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك. المؤمنة ما سعدت مع زوجها، ما طاقت الحياة معه، تألمت مؤمنة، ما يرضى الله تعالى لها ذلك، تقول لزوجها: لوجه الله طلقني وخذ المال الذي أخذته منك، وهو الخلع، تخلع نفسها منه. ما يقصد هذا يا شيخ هو يكون سعيد مع زوجته وزوجته سعيدة معه، فيأتي شياطين الإنس امرأة تحرض المرأة على زوجها: أنت لماذا تصبري؟ أنت لماذا تسكني؟ أنت لماذا كذا؟ أنت لماذا كذا؟ حتى تحرجها على زوجها فتطلق. هذا الذي يسأل يقول: هل هذا يجوز أم لا؟ هل يجوز للمرأة أن تطلق مرأة الزوج بالسحر والكذب والخيانة؟ حرام هذا، لا يقوله مؤمن ولا يجوزه. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتسبب في زواج في طلاق مرأة أو في أذيتها أبدا، هذا لا يفعل إلا الفسق والفجارة. عياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أظنه من خارج المملكة، يقول: زوجته تسوق السيارة وهو يكره ذلك، هل يمنعها بالقوة وماذا يعمل معه؟ سائل يقول: إني خارج المملكة وزوجتي تسوق سيارة يقول هو يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، لكن في الصلاة يكون مشغولا بأمور الحياة، فما هي أسباب الخشوع حتى يخشع كثيرا؟ سائل يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة. أسباب الخشوع في الصلاة: أن تذكر بقلبك أنك واقف بين يدي الله، فإذا أيقنت هذا وقلت أمين تستحي أن تلتفت، تستحي أن تقول، تستحي، ومن ثم تخشع في صلاتك، لا تتكلم ولا تلتفت ولا تتحرك أبدا، وتبكي أحيانا إن استطعت البكاء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا؟ السائل يقول: لماذا هاجر النبي أزواجه؟ من يعرف الجواب؟ لما طلبوه في النفقة التوسع، طالبنه بالتوسع في النفقة وما استطاع، فغضب لذلك وحلف أن لا يدخل علينا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. جزاكم الله خيرا. هذا يقول السائل: تقدم للزواج من أسرة ولكنهم طلبوا منه تركيب الدش والفيديو والتلفزيون، هل يفعل ذلك؟ سائل يقول: ذهب يخطب امرأة فقال له أبوها وأمها: نزوجكها إذا على شرط أن يكون في بيتك دش وتلفاز، بدون دش وتلفاز ما نزوج ابنتنا. تبهتم؟ لا تتزوجها يا عبد الله، وأعرض عنها وسوف تصاب بمصيبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: صلاة الكسوف تكون جهرية أو سرية؟ سائل يقول: صلاة الكسوف تكون جهرية أو سرية ما دامت في النهار فهي كالظهر والعصر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هو زار المدينة المباركة وغدا يصلي الجمعة ويذهب، لكن هل يقصر العصر ويضمها للجمعة أم لا؟ سائل كريم يقول: إني زائر وسوف أبيت الليلة وأصلي الجمعة غدا وأسافر، هل يجوز لي إذا صليت الجمعة أنا أقوم فأصلي العصر ركعتين لأني مسافر؟ يجوز يجوز يجوز. جزاكم الله خيرا. في كثير من المرضى يطلبون الدعاء. إخوانكم مرضى يطلبون الدعاء، وكل المسلمين مرضى. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف ضرهم يا رب العالمين. اللهم زك نفوسهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد إمامهم ودولتهم يا رب العالمين. اللهم انزل نقمتك وبأساك بالذين يكرهون هذه الديار ويحاولون إسقاط هذه الحكومة يا رب العالمين. اللهم انزل بهم نقمتك. اللهم احق بلادهم عليهم يا رب العالمين بما صنعوا من تلك الآلات. يا رب انزل نقمتك بهم وأريهم آية من آياتك. إنهم